استلفت من شخص ما استلفت من شخص 100,000 دينار عراقي، وكان الدينار العراقي طبعا نازل، الحين الدينار العراقي ارتفع. يعني انا استلفت 100,000 دينار، هل هذا يعني انه انا راح ارجع لي 100,000 دينار وباحتياجي يعني راح اكون يعني غير قادر على دفع هذا المبلغ؟ او اقيس بالذهب يعني؟ هو انت قيس، لكن ايضا يجب ان تستحضر العكس. يوم كان الدينار العراقي اغلى من الدينار الاردني، نعم، استسلفت 1,000 دينار يومئذ عراقي، ثم هبط الهبطة المعروفة، فهل تسلموا 1,000 دينار أم تسلموا ما يساوي يومئذ من الذهب؟ ما يساوي يومئذ من الذهب، هذا هو الجواب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال ناصر، في أسئلة شيخ سؤال شيخ إذا قام بالجسار جمع المسجد يوصل من الشيخ.